حصريا على موقع دي جي. فاكرين الشارع بتاعهم ولاد اللذينة وما يعرفوش ان احنا اللي راسمين خريطة المدينة. روح ابو الشو خلاه على الله. انت غريب عايش وحيد في الدنيا وبعاني، احزن كتير افرح قليل وعايشها وحداني. دنيا جراح والكل راح، تعبت يا زماني وما فيش جديد، بقت عنيد بتقولي اهيالي. بقت حاسسها يا خلق الله، واي حد انا باجي معاك براسي خصمي يا عم الله، ومطوتي في جيبي مطلوب. حياتي ماشيه انا بالشالوب، حاطط في دماغ انا قالب كوب. ايامي صعبه بقت كركوب، ما بقتش بحسبها اوقات. كنت جدع ما لقيتش اخوات، انا حد تاني عدى وفات. صاحبي اللي مني عمل ارشاد، بقيت في اوضه ضلمه خمسين. انا جوه عنبر في مساجين، معايا الاصله يا ناس بروحين، اسامي جوه ومسجلين. مسكت انا الاوضه جولات، لعبت جوه كتير جولات، شفت الجدع شفت الخواجات. جسمي خريطه من الخبطات، ايامي معدوده. عدت سنين عدم كتير وانا لسه في مكاني، بقيت مخيف انا مش نضيف وتهد احلامي. حتى اللي كانت يوم حبيبتي بقت اللي بتقول لي انسى اللي كان ايام زمان، عيبت من قلي. هل الكلام يوجع في قلبي وانا عقلي بيجمع، كتبالي جوا كتير كلام وعاد في يوم ترجع. معقول بجد نسيت خلاص اللي بيني وبينها، ومن ساعتها مفيش احساس بجد انا نسيتها. حسيت قلبي اتكسر وخلاص قضيت، اصرخ بصوتي كتير مليت. خسرت نفسي وفاضل ايه، خربت بقى معايا يعني ايه. مالك يا دنيا معداني ليه، حطاني جوه دماغك ليه. خلاص تعبت وهعمل ايه، خفي يا عنادية. ابويا قال لي كلمة زمان، يا ابني اوعى تمشي طريق خسران، اصحى بحياتك عيش في امان وفو بقى النفس. ده طريق اللي يروح ويصبح غريق، اخرتها يابا لبست حديد. لا واكتشفت ان انا مريض وحياتي مش هي. غنى بأداؤه اخوك ابو الشوق واسمه ده مسمى، كتب كلام وارد سماكه وقلمه ده بيلمع. وبعد هو المزيكات متعنا بامانه، المرج ده ولو فيها ابطال اوعى تجي معانا. حصريا على موقع DJKIMO.com.